فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول إنها حلفت قبل 5 أشهر ألا تسافر في سيارتهم، وذلك بسبب كثرة أعطالها حيث يجلسون في الطرقات بانتظام ومنتظرين من يقوم بمساعدة زوجها ومعها أطفال صغار، وتقول إن سفرهم يبعد عن مكان عمل زوجها 1700 كيلو متر. الآن اقترب وقت سفرنا، هكذا تقول، ووضعنا المالي لا يسمح لنا بالسفر بالطيران، فماذا علي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السائلة التي حلفت أن لا تسافر بواسطة هذه السيارة كثيرة الأعطال، ثم قرب السفر ولا يتمكنون من السفر على غيرها، هذه بإمكانها أن تكفر كفارة يمين ويسافرون على سيارتهم ولا شيء عليهم، هي كفارة يمين فقط. أحسن الله إليكم. السؤال مرتبط بهذا أيضا، سائل آخر يقول هل كفارة يمين واحدة تجزئ عن جميع ما سلف، مع العلم أني لا أحصي عدد الأيمان التي علي؟ كفارة اليمين واجبة، وإذا كان وإذا كانت الأيمان متعددة فلا يخلو إما أن يكون الباعث على هذه الأيمان واحدا، وحينئذ تتداخل الكفارات، أو يكون البواعث متعددة، هذا بسبب وذاك بسبب آخر مغاير والثالث كذلك، فيكون لكل يمين كفارة. وكونه لا يحصي عدد الأيمان التي عليه، لا شك أن هذا من تفريطه، من تفريط السائل، لأنها ديون في ذمته يجب أن يحرص عليها وأن يتخلص منها ويبرئ ذمته منها، وحينئذ عليه أن يكفر كفارات يغلب على ظنه أن ذمته بريئت منها، والله أعلم. سائل يسأل يقول ما الحكم إذا استأذن الموظف من المدير للسفر وقام المدير بتسجيل الموظف حاضرا، علما أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل؟ إذا استأذن الموظف من المدير والمدير يملك الإذن له، ساغ له أن يسافر، والمدير إذا عذره وهو يملك وأذن له لا يجوز أن يسجله حاضر، بل يسجل أنه معتذر ومعذور في سفره، مستأذن يحكي الواقع لا يزيد عليه، ولا لأن تسجيله ضمن الحضور كذب من المدير، والكذب لا يجوز، فعليه أن يحكي الواقع. وبعض الناس يتجاوز ويرتكب هذا المحرم الذي هو الكذب من غير حاجة ولا داعي إليه، لأنه يقول علما أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل، وحينئذ لو قال إنه معذور مستأذن، فمعروف أن مثل هذه الأمور الطارئة بالنسبة للموظفين موجودة في جميع الأعمال والمصالح التي تهم المسلمين، والتضييق على الناس بمنعهم من قضاء حوائجهم وأسفارهم التي لها وجه يمكن أن يعذر فيه، هذا ما هو بوارد لا في الشرع ولا في النظام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول جئت من مصر إلى جدة قبل فترة يسيرة، وأريد أن أعلم من أين أحرم إذا أردت العمرة، وهل إذا كنت أنوي العمرة من مصر ولم أحرم من الميقات يلزمني دم؟ هذا القادم من مصر يلزمه أن يحرم إذا حاذ الميقات، إذا حاذ الميقات وهو الجحفة. فإذا نزل ونزلت به الطائرة والباخرة في جدة ولم يحرم، عليه أن يذهب إلى الميقات وهو الجحفة. والناس الآن يحرمون من رابغ لأنها محاذية، فيحرم منها والأمر فيه سهل، يعني ليست ببعيدة عن جدة. لكن إذا أحرم من جدة وتعدى الميقات من غير إحرام، فإنه حينئذ يلزمه على قول جمهور أهل العلم دم، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم، لكن لو كان مترددا يا شيخ، ما كان يعني عازما على العمرة في قبل قدومه، وطرأت له هذه النية عندما استقر و يعني حسنت ظروفه، فوجد أن في ذلك فرصة للعمرة. المسألة لا تخلو إما أن يكون قادما للعمرة فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات، أو يكون قادما لعمل آخر وليس في نيته العمرة فهذا يحرم من حيث أنشأ، من حيث طرأت له العمرة وأنشأها يحرم. والاحتمال الثالث أن يكون مترددا كما ذكرت، فالذي يغلب على الظن يلزمه حكمه، كان يغلب على ظنه أن يعتمر يلزمه أن يحرم من الميقات، كان يغلب على ظنه أنه لا يعتمر يحرم من حيث أنشأ. وإذا استويا في الشك كالشك فإنه يحرم من محل وصوله واستقراره، لأنه لم يجزم بعمرة ولم يغلب على ظنه أن يعتمر، وحينئذ يحرم من جدة في هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أذن العصر ونزلت عليها الدورة، فهل تقضي صلاة العصر تلك أم لا؟ نعم، يلزمها قضاؤها، لأنها ثبتت في ذمتها قبل نزول الدورة، ثبتت صلاة العصر في ذمتها قبل نزول الدورة. وعلى هذا فبمجرد أن تطهر تصلي العصر، لا يلزم أن تصليها مع أول عصر، وإنما أول ما تطهر. أول ما تطهر. نعم، أحسن الله إليكم. حكم كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة، هذا سؤالها الثاني. لا شك أن المرأة في الصلاة عورة، ويختلفون فيما يكشف. المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنها كلها عورة إلا الوجه، فإذا كشفت اليدين أو القدمين لا تصح الصلاة. وبعضهم واختيار شيخ الإسلام أن المرأة تكشف الوجه واليدين، وعند الحنفية تكشف القدمين أيضا، ولكن القول الصحيح أن القدمين لا بد من سترهما، كما جاء في حديث أم سلمة أنها سألت عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: لا بأس إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فالقدمان لا بد من سترهما في الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: نحن مسافرون لألمانيا لأجل العلاج، ولا نعلم المدة التي سنبقى فيها هناك، فنجمع بدون قصر، هل هذا صحيح؟ المسافر المتردد الذي لا يدري متى يرجع ومتى ينقضي سفره، له أن يجمع ويقصر وما دام هذا التردد موجودا حتى يرجع إلى بلده. حتى يرجع إلى بلده. فهؤلاء يجمعون بدون قصر، والجمع والقصر في السفر مباحان، والقصر أولى من الجمع، فهذولا يجمعون بدون قصر خلاف الأولى. فالأولى القصر، قصر الصلاة في السفر والتوقيت أولى من الجمع، ومع ذلك تبقى أصل المسألة على أنها رخصة إذا كانوا مترددين لا يدرون متى يرجعون، كما هو حال السائل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة في السجود، وأول ما دخلت سجدت مع الإمام ولما سلم الإمام قمت وصليت 3 ركعات ثم سلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ الذي يظهر من السؤال أن الصلاة صلاة المغرب، لأنه صلى 3 ركعات، لأنه لا يمكن أن يسأل عن صلاة العصر ثم يصلي 3 ركعات بعد أن يسلم الإمام، ما يمكن أن يسأل، هذا لا يخفى على أحد. أو صلاة الصبح لأنها ركعتان، ما يمكن أن يرد هذا السؤال، وإنما الواضح والظاهر أن الصلاة صلاة المغرب. أول ما دخل سجد مع الإمام، هذا يلزمه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، قبل أن يسجد، ثم يصنع كما يصنع الإمام، يسجد معه ويتابعه في بقية صلاته، فإذا سلم الإمام قام وجاء بالصلاة على وجهها، صلي 2 ركعات ثم يتشهد الشهود الأول ثم يأتي بالثالثة ثم يتشهد الشهود الثاني ثم يسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أمذى وهو صائم؟ المذي لا يفطر الصائم، لأنه ليس فيه شهوة ولا لذة، فلا يفطر، ولكن عليه يتقي الله جل وعلا إذا كان قد أمذى بسبب ملاعبة الزوجة أو مشاهدة ما يعرض في الوسائل من القنوات وغيرها، فعليه يتقي الله جل وعلا ويحفظ صيامه من هذا كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني؟ إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني معلوم أنه لم يكن فيه هذا المجهض المسقط، لم يتبين فيه خلق الإنسان، وحينئذ الدم المصاحب له يكون من باب دم الفساد أو الاستحاضة كما يقول أهل العلم، ويسمونه نزيف، لا أثر له في العبادات، تصوم وتصلي، فحكمه حينئذ حكم المستحاضة، أما لأنه في الشهر الثاني، والتخطيط ما يبدأ إلا من بعد الطور الثاني بعد 80 يوما. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، إنه مريض وأنه تنوم في المستشفى ولم يصلي الظهر والعصر بعد خروجه من المستشفى، ثم وصل إلى البيت المغرب فصلى المغرب في المسجد ثم صلى الظهر والعصر بعدها مباشرة، فما الحكم في ذلك؟ الأصل الترتيب، وهو واجب، فعليه أن يصلي الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب، ولو فاتت الجماعة، والترتيب عند أهل العلم لا يسقط إلا بنسيانه، خرج من المستشفى وسمع الناس يصلون وذهل نسي صلى معهم، يسقط الترتيب حينئذ إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، فإذا خشي فوات وقت الاختيار لهذه الحاضرة فإنه يقدمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم من سجد للسهو 3 سجدات؟ الأصل أن السهو سجود السهو سجدتان ولا تجوز الزيادة عليها من عمد، وأما إذا سهى وصل وسجد 3 سجدات فلا شيء عليه، معفو عنه. والسجدة الثالثة سهو، والسهو لا يتعدد سجوده، قل العلماء ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. فهذا السهو الذي بعد السجود سجود السهو معفو عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ما حكم استعمال الحناء مع الكتم ووضعه على الشعر بالنسبة للنساء؟ لا مانع منه لتغيير الشيب مثلا أو لتغيير اللون بدلا من الأصباغ المركبة التي لا يدرى من ما لا يدرى عن مركباتها، فهذا معروف ومأمون العاقبة فلا شيء فيه. إذا كانت تسأل عن استعماله أثناء الوضوء فهو يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته، وأما أصل استعماله لتغيير الشيب أو لتغيير اللون، لأن النساء خلنا يتفنن عندهم تفنن في الأصباغ التي تغير لون الشعر، والله المستعان، وهذا من أولى ما يوضع. وكان أبو بكر رضي الله عنه يغير الشيب بالحناء والكتم، وأما عمر فبالحناء الصرف، والله المستعان. نعم نعم. لكن الشيخ قلتم يزال عند الوضوء إذا كان على الشعر يزال؟ إيه نعم، لا بد من إزالته لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يكفي المسح وهو ما يكفي. نعم. ولو كان جامدا على الشعر إذا كان يشق نزعه وقيس على الخمار حينئذ يشق نزعه فله وجه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل صليت الظهر فقط دون الراتبة لانشغالي ثم اتسع الوقت عندي بعد ذلك، فهل أقضي سنن الفرض؟ وكيف يكون ترتيب السنن القبلية والبعدية؟ هل أصلي الأربع التي قبلها أولا ثم أصلي الركعتين التي بعدها؟ نعم، قضاء الفوائت من الرواتب مطلوب، فهو لما فاتته راتبة الظهر وهي 4 قبلها عليه، يعني من باب الاستحباب المؤكد كما هو حكم السنن الرواتب أن يقضيها بعد الصلاة، لكن يبدأ بالسنة البعدية، بالسنة البعدية لأنها في وقتها، لأنها في وقتها مؤدات، والسنن القبلية مقضية لأن الأصل في وقتها أنها قبل الصلاة، وقضاؤها بعد الصلاة قضاء، فيقدم السنة البعدية لأن فعله لها بعد الصلاة أداء، والسنن القبلية مقضية مقضية سواء صلاها بعد الصلاة أو أخرها بعد البعدية، فوضعها لا يتغير. ونص ابن القيم وغيره، نص ابن القيم وغيره على أن يبدأ بالبعدية لأنها مقضية، ما لأنها مؤدات، والله أعلم. لكن الشيخ لو أنه اتسع عنده الوقت بعد دخول صلوات أخرى عليه، هل له أن يقضي السنن الرواتب ولو بعد صلاة صلاتين 3؟ كيف؟ كان لو أنه لم يصلي السنن الرواتب للظهر على سبيل المثال، إيه؟ ثم قال بعد المغرب أقضي. لا لا، فات محله، فات محله، فات محله. وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد صلاة العصر هذا من خصوصياته، وخصوصياته، لأنه إذا عامل عملا أثبته. نعم. أيضا سؤال أخير يا شيخ، لو تفضلتم بذكر سنن الرواتب ما قبل الصلاة وما بعدها لإفادة الإخوة المستمعين الكرام. الرواتب 16 ركعة، ركعتان قبل الصبح، وهاتان الركعتان هما آكد الرواتب، فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما حضرا ولا سفرا. اللهم صل وسلم. وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. السنة في ركعتي الصبح أن تصلى في البيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك المغرب والعشاء السنة أن تكون في البيت. وأما بالنسبة لرواتب الظهر فما جاء فيها شيء، فالصلاة في المسجد لا بأس به، وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مع التأكيد على أن راتبة الصبح تكون في البيت، وكذلك المغرب والعشاء، مع أنه قد يعرض صلاة الصبح إذا صلىها في البيت واضطجع بعدها كما هو السنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يعرضها بحيث ينام عن صلاة الصبح وما أشبه ذلك، فإذا خشي ذلك فالأمر في ساعة صلي في المسجد. وكذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن قبل صلاة الصبح ثم صلى ذهب إلى المسجد بعد أذان مباشر وصلى الركعتين وقرأ القرآن قبل الإقامة، هذا مقصد حسن، لكن الأصل أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام فيصليها في البيت ويضطجع بعدها، بحيث لا تفوته الفريضة أو شيء منها، والله أعلم. سؤال أخير شيخ، الآن بالنسبة للأربع قبل الظهر هل يصليها بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ جاء الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في بعض طرقه عند النساء وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا يسلم من كل ركعتين، ولكن الرواية في النهار محكوم عليها بالشذوذ عند أهل العلم، وحينئذ لا مانع من أن تصلى الأربع الركعات بسلام واحد، وكذلك الأربع الركعات قبل العصر. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.